لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له رسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرا. فصل تابع في الذب عن فضائل أبي بكر في الغار وتزييف شبه الرافضة. وقوله وإن كان الحزن طاعة استحال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وإن كان معصية كان ما ادعوه فضيلة رذيلة. والجواب أولا أنه لم يدعي أحد أن مجرد الحزن كان هو الفضيلة، يعني ربنا عشان قول النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن. إذن هو بيقول إن أبو بكر كان حزين، حزين إيه؟ من الخوف، ده من الضلال البين. إن إزاي يعني إزاي أبو بكر هو في الغار؟ الآية كلها سياق مدح ووصف لأبو بكر إن هو إيه؟ صاحبه، صاحب النبي عليه السلام، فإزاي تقول إنه كان قاعد خايف؟ فبيقول الحزن ليس هو الفضيلة، بل الفضيلة ما دل عليه قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالفضيلة كونه هو الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، دي أعظم فضيلة طبعا، إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، في حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم استأمن عليها أبو بكر وما استأمنش عليها حد تاني. قال واختص بصحبته وكان له كمال الصحبة مطلقا، يعني لو أطلق كده من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنقول كتار، بس لو أطلق يبقى مين هو أكمل واحد فيهم؟ أبو بكر. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ده بيقولها لمين؟ لعمر بن الخطاب. يبقى إذن الصاحب الأصلي مين؟ أبو بكر. وحتى قلنا مثلا ولكن أخي وصاحبي، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن أخي وصاحبي. لو قلنا صاحبي فالرسول بيتكلم عن صاحبي، إذا أطلقها يبقى مقصود أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له إن الله معنا، وما يتضمنه ذلك من كمال موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وطمأنينته، يعني بيحب أبو بكر وطمئن له، يعني بيقول له إن الله معنا. وأنتوا بتقولوا الشيعة بتقول إن هو إيه أخده علشان ما يفشيش أمره، بقى ده حد عاقل يقول هذا الكلام؟ إن هو يكون عايز يعني خايف من واحد يقوم ياخده في أدق أسراره، والمشركين بيدوروا عليهم وجعلوا الدية في كل واحد منهما، يعني اللي يقتله ولا يجيب خبره ياخد ايه 100 ناقة. نعوذ بالله. ده الرسول ما يقول إن الله معنا، يبقى الرسول مطمئن لأبي بكر، يبقى محب لأبي بكر، يبقى أبو بكر موافق للرسول صلى الله عليه وسلم، وكمال معونته للنبي صلى الله عليه وسلم وموالاته. ففي هذه الحال من كمال إيمانه وتقواه ما هو الفضيلة، يبقى الآية كلها. وبعدين في الحقيقة نقول هو بكر حزين على إيه؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، زي حزن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على الشفقة مش كده، وعلى الرغبة في الإيمان. لما يقول ربنا عز وجل ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، هو رسول حزين على إيه؟ عشان ما أنوش. يبقى ده يدل على ان في عمل قلبي اخر هو اللي فيه الفضيله، مش الحزن نفسه اللي ايه اللي فيه الفضيله، بس الحزن ده دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفيق رؤوف رحيم، يريد أن يؤمن الناس، يحب أن يهتدي الناس، فحزن عليهم إذ لم يؤمنوا. فهذا يدل على كمال يعني الأعمال القلبية الفاضلة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة بالخلق والحلم رغم أذيتهم له، وأنه يقابل الإساءة بالإحسان، حب الخير للناس، أشياء كثيرة جدا. أبو بكر بقى حزين ليه؟ الرسول قال له لا تحزن، وأكيد هو استجاب أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحزن. حزن خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، حزن إن المشركين وصلوا، لأنه بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم جدا، فمن من من شدة خوفه عليه أصابه الحزن أن يصيبه شيء، وحرصه على الإسلام، هو خايف على الرسول صلى الله عليه وسلم علشان دين الإسلام. حزين إن المشركين وصلوا لغاية هنا، يعني وذلك لأنه يرجو كمال دين الإسلام. فالأعمال القلبية اللي حصل بسببها الحزن تدل على كمال الفضل. يعني زي بيقولوا العلماء إيه، الفضيل بن عياض مات ابنه شابا، فالناس بتيجي تعزيه لو عمل يضحك، بيضحك ازاي؟ من باب كمال الايه؟ الرضا، وان هو ما عندوش اي مشكلة يعني في اللي حصل. يعني العلماء بيتكلموا على هل ده المقام ده اكمل، ولا مقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابن ابنته، فهو ايه على ابنه عليه الصلاة والسلام ابراهيم، فقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. قطعا ويقينا حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. ليه؟ مع أنه حزين، لأن ده بيدل على كمال الرحمة. إيه منبع الحزن ده؟ كمال الرحمة والشفقة، رحمة بالخلق، بخلاف الضحك في هذا المقام ليس فيه إلا الصبر والرضا، مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يبقى عنده مقام الرضا، بس عنده مقام الإيه؟ الرحمة، وعنده مقام الشفقة. ولذلك تألم لابنه ولابن بنته. وهذا النوع من الحزن مش هو الفضيلة، بس الفضيلة في الأعمال اللي أدت إلى ظهور هذا الإيه؟ الحزن. يعني هو الضحك فضيلة، لكن لو إن الضحك ده استبشارا بفضل الله أو تعبيرا عن الرضا، هياخد الثواب على الإيه؟ على الرضا أو الاستبشار بفضل الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه. ده حال مش يعلم ولا ما يعلمش، ده حاجة حصلت له. الفضيل بن عياض حصل له كده، ركز في موضوع وزال عنه موضوع آخر. يقول وكمال محبته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم هو الموجب لحزنه إن كان حزن. لا، هو عايز يقول إيه؟ إن ربنا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن، مش شرط ان يكون حزن. وارد، مش شرط يكون حزن، زي يا ايها الذين امنوا امنوا. يعني هو ازاي امنوا؟ يعني استمروا على الايمان. هو لقى كيف بيحذروا من الاول. يعني انا بص اقول لك حاجة، اقول لك ما تغيبش على الدرس، وايه اللي خلاني اقول لك انت حاضر الدرس؟ اقول لك يقول ايه ده شكله كده ايه بقى كذا كذا مره بيزوغ مثلا، يعني لو كان حزن يبقى منبع الحزن ايه؟ حب الرسول صلى الله عليه وسلم وشديد يعني خوفه على الاسلام، وانه هو حزن ان المشركين يمكن يؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالشفقة دي جعلت أبا بكر حزين لو كان حزين. وشيخ الحزن ده نفس الحزن اللي ربنا قاله ولا يختلف عن في أحد، حزنوا على إيه؟ على ما أصابه، على موت بعضهم وجرح بعضهم. فأما الحزن على الدعوة والحزن على الجهاد وعلى الدين وعلى يعني منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الواحد لو نقى نفسه متضايق من ان الناس بتبعد عن الالتزام بالدين، والناس بتبعد عن طلب العلم، اللي هو الدين ده منهي عنه، ولا تكو في ضيق مما مكروه، من اعلى من كده. بس هو علامة على حب الانسان للعلم وحب الخير للناس، وان الناس هو نفسهم يتعلموا عشان يعملوا بطاعة الله، يدل على حب الطاعة، على حب الدين. فالحاجات دي كلها هي اللي بيثاب عليها الايه؟ العبد. ويقال ثانيا هذا بعينه موجود في قوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، وقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ونحو ذلك. بل في قوله تعالى لموسى: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. يعني سيدنا موسى كان إيه؟ كان خاف. هنقول هو خوفه من التعبان طاعة؟ لا، مش طاعة، ده جبلي، مش كده؟ فيقال إن كان الخوف طاعة فقد نهي عنه. يعني أنتوا بتقولوا استحالة أن يكون طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. يقول إن كان الحزن طاعة استحال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هنقول لهم إن كان الخوف طاعة استحال أن ينهى عنه الله، مش كده؟ ولكن نهى عنه، قال: ولا تخف. وإن كان معصية فقد عصي. يبقى سيدنا موسى كان عصي؟ لا. يبقى إذن الطريقة بتاعتك في الاحتجاج دي طريقة غلط، هو ليس بطاعة ولا بمعصية، مش كده؟ يبقى الحزن ده ليس بطاعة ولا بمعصية، بس ايه؟ مباح. حصل بسبب ايه؟ هو ده اللي يتقال، يا اما يكون مشكور يا اما يكون مغفور، طالما ان هو لم يتجاوز الحزن. ويقال انه امر ان يطمئن ويثبت، لان الخوف يحصل بغير اختيار العبد. إذا لم يكن له ما يوجب الأمن، فإذا حصل ما يوجب الأمن زال الخوف. أمال إزاي يتقال لا تخافوا؟ إن أنت خد الأسباب اللي تجعل قلبك رغم الأسباب الظاهرة فيها خوف، إن قلبك يبقى مطمئن بالله عز وجل. ومع كمال التوكل تبص تلاقي الدنيا صغرت صغرت صغرت، يوم يزول الخوف من اللي أنت شايفه ده. عشان كده تقال لك لا تخف. وقال المؤمنين: لا تخافوا ولا تحزنوا. قال عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما هو بيقول الخوف ده بيحصل غصبا عن الواحد بسبب طريقة التفكير. التفكير انت لو وجدت اعمال القلوب في كمالها، كمال التوكل على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، يبقى كمال التوكل والاكتفاء بالله عز وجل وشهود ان الامور بيده، الحاجات دي كلها تخلي ايه؟ تخلي القلب يزول عنه الخوف ويحصل له الطمأنينة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لصديقه: لا تحزن ان الله معنا، نهي عن الحزن مقرون بما يوجب زواله، وهو قوله: ان الله معنا. يقول: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أعظم شرف لأبي بكر على الإطلاق، الله ثالث النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في التأييد والنصرة والمعية. يقول: وإذا حصل الخبر بما يوجب زوال الحزن والخوف زال، وإلا فهو يهجم على الإنسان بغير اختياره. لكن في حاجات يفكر فيها يستحضرها يزول عنه ما وقع بغير اختياره. ويقال ثالثا: ليس في نهيه عن الحزن ما يدل على وجوده كما تقدم، بل قد ينهى عنه لئلا يوجد إذا ولد مقتضيه، الذي الشيء الذي اقتضاه يعني. وحينئذ فلا يضرنا كونه معصية لو وجد، وإن ولد فالنهي عنه، فالنهي قد يكون نهي تسلية وتعزية وتثبيت. عايز يقول ايه؟ ان هو اسباب الخوف موجودة ونهي عنه، حتى لو فرضنا اسباب الحزن موجودة، حتى لو فرضنا انه معصية، بس هو ما حصلش، ماشي كده؟ مش هو ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قائد يقول اسامي لا تحزن، النهي ده يبقى الحزن معصية؟ لا، هنقول طب حتى لو كان، بس ما حصلش. هو بالظبط كده، بس احنا بنتكلم على احتجاج تاني، حتى لو سلمنا ان الخوف معصية لكن هو ما حصلش، هو الحقيقة انه مش خوف معصية، انه مش حزن معصية. يقول: وان ولد فالنهي قد يكون نهي تسلية وتعزية وتثبيت، وان لم يكن المنهي عنه معصية، بل قد يكون مما يحصل بغير اختيار المنهي، وقد يكون الحزن من هذا الباب. ايه؟ مش مفهومة؟ ويقال رابعا: عامة عقلاء بني آدم إذا عاشر أحدهم الآخر مدة يتبين له صداقته من عداوته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصحب أبا بكر بمكة بضع عشرة سنة ولا يتبين له هل هو صديقه أو عدوه. أعوذ بالله، كالزبين. ده إمتى الكلام ده؟ في رحلة الهجرة، قبل الهجرة، إزاي ياخده معاه؟ يقول: وهو يجتمع معه في دار الخوف، وهل هذا إلا قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صحيح والله، يعني كده الرسول ما بيفهمش حاجة خالص. نعوذ بالله، الناس دي كفرة، كلامهم يؤدي الى الكفر. ده انت ما تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش بس كمان دول العشر بتوع ايه، بتوع المدينه، لغايه ما يقول لهم مروا ابا بكر فليصلي بالناس، وهو كل ده وهو عدو، وهو رجل منافق كافر في الباطن، في عقل يقول الكلام ده؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنه واللي قبليهم كان صديقه اصلا وعارفه كويس، ما يعرفش عنه انه بيخبي عليه، والوحي ما يجيلوش ولا مرة يقولوا ده رأس المنافقين زي ما انتوا بتقولوا، وتقولوا ان لعنة الله على صنمي قريش ابو بكر وعمر. يعني ايه ده؟ ده انتوا فعلا المذهب ده طعن في الاسلام، طعن في الوحي، طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده كلام اهل العلم ان ايه المذهب ده حقيقته كلام كفر، وان كنا ما نكفرهمش لغايه ما تبين الايه الحج، عشان قله الفهم وضعف العقل، وانه الجبله السيئه على التقليد، التقليد الاعمى. هم بيستحدثوا حاجات ما كانتش موجوده فعلا والله. صح. ثم يقال جميع الناس كانوا يعرفون انه اعظم اوليائه حتى الكفره. يعني ابو سفيان بعد غزوة احد لما قال ايه؟ افيكم محمد، افيكم ابو بكر، افيكم عمر، وبعدين الرسول بيقول لهم لا تجيبوه عشان ما يهجوش ولا حاجة، لغاية ما قال اما هؤلاء فقد كفيتم. فقال ابو عمر رضي الله عنهم كلمة: لا والله قد أبقى الله لك ما يسوءك، إن هؤلاء الذين ذكرتهم لأحياء، أنت ذكرتهم. يبقى كفر في ذلك الوقت. عارفين ان مين من الصديق؟ ابو بكر. يقول ثم جميع، يقال جميع الناس يعرفون، كانوا يعرفون انه اعظم اوليائه من حين المبعث الى الموت. فانه اول من امن به من الرجال الاحرار. عشان مين اللي امن به قبل كده؟ من الاطفال، من الصبيان. اول واحده مين؟ خديجة من النساء. ورقة، بس ورقة ما كانش يعني ايه، مات سريعا جدا يعني ما استمرتش الصحبة. و يعني وزيد ابن حارثة مولاه كان من العبيد. يقول ودعا غيره الى الايمان به حتى امن وبذل امواله. على يعني فكرة معظم العشر سنين بالجنة اسلموا على يد ابي بكر. عمر لا طبعا، لكن عثمان وطلحة والزبير سعد عبد الرحمن دول كلهم دعاهم الى الاسلام ابو بكر. ابو عبيد قال وبذل امواله في تخليص من كان امن به من المستضعفين مثل بلال وغيره. فكان يخرج معه الى الموسم فيدعو القبائل الى الايمان، موسم او الحجة، الى الايمان به. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم الى بيته اما غدوة واما عشية. وقد اذاه الكفار على ايمانه حتى خرج من مكة فلقيه ابن الدغنة امير من امراء العرب، سيد القارة، سيد قبيلة القارة. وقال الى اين؟ يعني قال له ايه ابو بكر؟ قال يعني اهاجر في ارض الله. يعني اشتكى له لان قومه اذوه. فقال مثلك ابو بكر يخرج، انك لا تقري الضيف وتصل الرحم وتحمل الكل، مثلك لا يخرج. وراح جاي، هو طبعا زعيم القبيلة وهم لهم مصالح مع ايه مع القبيلة. فرجع ودخل واعلن اجارته له. يبقى حد بقى ايه يقرب منه، وهم لا يستطيعون رد ايه جوار ابن الدار لان له منزلة عظيمة وامير من امراء العرب كبير قبيلته. فاشترطوا على ابي بكر طيب عشان نقبل جوار ونصلي في البيت. فأبو بكر رضي الله عنه صلى في الايه في الرحبة بتاعت البيت. بعد ما صلى في البيت شوية طلع وصوته كان يبكي من كثرة الخشوع في القراءة. فيجتمع عليه الشبان والصبيان والنساء ويعودوا يسمعوا. فقالوا ويفتن صبياننا وشبابنا ونساءنا. راحوا لأبي ابن الدغنة قالوا رد عليه جواره، إن نكره أن نخفر جوارك، فقل له إما أن يدخل إلى بيته وإما أن يرد عليك جوارك. فرأى قال له ابن الدغنة يعني لا لا، إحنا اتفقنا أن أنت لازم إيه تصلي داخل البيت. فرد أبو بكر عليه إيه جواره، واكتفى بالله عز وجل، وحفظه الله أعظم من حفظ أي أحد. هل يشك من له أدنى مسكة من عقل أن مثل هذا لا يفعله إلا من هو في غاية الموالاة والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولما جاء به ولما جاء به في غاية الموالاة والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به، وأن موالاته ومحبته بلغت به إلى أن يعادي قومه ويصبر على أذاهم، يصبر على أذاهم وينفق أمواله على من يحتاج إليه من إخوانه المؤمنين، ولم يكن يحصل لأبي بكر، ولم يكن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أذى قط من أبي بكر مع خلوته به واجتماعه به ليلا ونهارا وتمكنه مما يريد المخادع من إطعام سم أو قتل أو غير ذلك. يعني لو كان هو عدو فعلا ما كانش يقدر يحط له سم هو قاعد معاه ليل ونهار. وأيضا فكان حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وحمايته له يوجب أن يطلعه على ضميره السيء. حفظ الله لرسوله يعني ربنا حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى حيطلع الرسول على ضمير أبي بكر السيء لو كان هو سيء، لو كان مضمرا له سوءا، وهو قد أطلعه الله على ما في نفس أبي عزة لما جاء مظهرا للإيمان بنية الفتك به، يعني ده كان من الأمة مسلمة الفتح وخرج أثناء الغزوة وإيه وهو في منافق بيقول استنى حتى فيها يعني غرة للرسول صلى الله عليه وسلم عدم مش واخد باله ويقتله ويتخلص منه، فجاء يفعل ذلك فأطلعه الله، أطلع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجاه الله وأبلغه بما تحدث به في نفسه وضرب على صدره فشفاه الله من هذه النية الخبيثة. يقول وكان ذلك في قاعدة واحدة، وكذلك أطلعه على ما في نفسي الحجبي يوم حنين. هذه القصة لما انهزم المسلمون، لما انهزم المسلمون وهم بالسوءة وأطلع الله نبيه على ما في نفس عمير بن وهب لما جاء من مكة مظهرا للإسلام يريد الفتك به وأطلعه الله على المنافقين في غزوة تبوك لما أرادوا أن يحلوا حزام ناقته يعني ليسقط في الوادي بين جبلين، وأبو بكر معه دائما ليلا ونهارا حضرا وسفرا في خلوته وظهوره، ويوم بدر يكون معه وحده في العريش ويكون في قلب ضميره سيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ضمير ذلك قط، هذا لا يمكن يعني، ومن له أدنى نوع فطنة يعلم ذلك في أقل من هذا الاجتماع. فهل يظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وصديقه إلا من هو مع فرط جهله وشدة نقص عقله من أعظم الناس تنقيصا للرسول صلى الله عليه وسلم وطعنا فيه وقدحا في معرفته؟ فإن كان هذا الجاهل مع ذلك محبا للرسول صلى الله عليه وسلم فمن له أدنى خبرة بدين الإسلام يعلم أن مذهب الرافضة متناقض. أقول قبل هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.